يا حظ من هجر الفراش وقام صلى من الليل الطويل قيام. قال الأديب الشاعر حمد ابن الشيخ عبد الله العقيل: يا حظ من هجر الفراش وقام صلى من الليل الطويل قياما، وادعى بقلب حاضر متعبدا في خلوة والخلق كل نام، حتى أتى الفجر الذي بأوانه رفع الأذان مؤذن وأقام، حضرت ملائكة النهار مع التي في الليل تشهد للصلاة تماما، من بعد ذلك قام يتلو حزبه بكتاب رب أنزل الأنعام، حتى شروق الشمس تكتب عمرة للذاكرين فأبعدت أسقاما، ومضى يردد ورده متعطشا ليحقق الآمال والأحلام، مستفتحا بالذكر أول يومه مسترزقا ربا فكان سلاما. يا رب بارك يومه من صبحه حتى مساه مبددا أوهاما، يا حظ من هجر الفراش وقام صلى من الليل الطويل قياما. يا حظ من هجر الفراش وقام صلى من الليل الطويل قياما.